ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تاريخ المسلمين في شهر رمضان المبارك تميز بحادثة، هذه الحادثة يذكرها المسلمون جميعا، ألا وهي غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. أيها الإخوة في الله، هذه الغزوة كانت في السنة الثانية من الهجرة، وفي 17 من شهر رمضان المبارك، وكان يوم جمعة. هذه الغزوة نصر الله فيها رسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين وهم أذلة. نصرهم على من؟ على أعدائهم من المشركين. وأحب في هذه العجالة أن أقف وقفة قصيرة من مع أحد أسباب النصر، حتى نقارن بينها وبين ما جرى ويجري بالنسبة للمسلمين في أحوالهم الأخيرة. خرج المشركون وعلى رأسهم أبو جهل من مكة ليدافعوا عن عيرهم، ثم لما سلم أبو سفيان بالعير ووصل إلى مكة سالماً أرسل إلى المشركين يقول لهم لا حاجة لكم إلى قتال محمد. فماذا قال أبو جهل؟ انظر إلى المنطق، ماذا قال أبو جهل لما جاءه رسول أبي سفيان وتشاور المشركون هل يرجعوا أم لا يرجعوا؟ قال أبو جهل بكل غرور: كلا والله لا نرجع إلى مكة حتى نريد بدرا ونقيم فيها ثلاثا فتسمعوا بنا العرب، ننحر فيها الجزور ونشرب فيها الخمور وتغني علينا فيها القينات. هذا هو منطق المشركين بطرا ورئاء الناس. ويقابله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العريش يدعو الله ويسأله ويستغيث به ويقول: يا رب يا رب أنجز لي ما وعدتني، يا رب إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وأبو بكر يأتيه من خلفه ويقول: يا رسول الله كفى مناشدتك لرب، إن الله منجز لك ما وعدك. هل عرفتم الفرق بين الحالتين؟ إنه الفرق بين الأخذ بأسباب النصر والهزيمة، فهل من معتبر؟ نرجو ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟